الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: أخبرت إحدى الأخوات أني أسأل الله وأخص في دعائي بأن يرزقني الزوج الصالح المصلح الخلوق، فنصحتني بأن أترك هذا الدعاء وأدعو بقول: اللهم ما كان خيرا لي فيسره لي، وما كان شرا لي فاصرفه عني، فهل هذا صحيح؟ الحمد لله، كلا الدعائين مما لا بأس به، فدعاؤك بالزوج الصالح الذي صفته كذا وكذا هذا دعاء بالتفصيل، وما وجهت به هذه المرأة إنما هو دعاء بالإجمال، فإذا دعوت بالتفصيل فهو أمر جائز لا بأس به، وإذا دعوت بالأمر المجمل فهو جائز ولا بأس به، فكلا الدعائين صحيح ولا تمنعين منه، فإن الأصل المتقرر عند العلماء في ألفاظ الدعاء الحل، فللإنسان أن يدعو ويسأل الله عز وجل حاجته بأي لفظ يريد إلا بالألفاظ المحرمة شرعا، فسواء دعوت ربك عز وجل في تيسير هذا الزوج بالصفات الخاصة فلك ذلك، أو بالصفات أو وكلت الأمر لله عز وجل وفوضت أمرك إليه بالدعاء المجمل العام فلا بأس بذلك، فكلا الأمرين مما لا بأس به والله أعلم.